الجيم جدد إيمانك والحاء حصن إخوانك والخاء خالف شيطانك والخاء خالف شيطانك واحذر تعطيه أمانك لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحرف الأبجدية هاكم أحكاما شرعية من أحرف